بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين، قال: باب في المجاهدة. قال: باب في المجاهدة. قال: قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. قال: وقال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال: وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال: وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قال: والآيات في الباب كثيرة معلومة. قال النووي رحمه الله: باب في المجاهدة. وذكر بعض الآيات والأحاديث التي يستدل بها على هذا الباب. والنووي رحمه الله تعالى إنما قصد نوعا معينا من أنواع المجاهدة، وإلا فالمجاهدة أنواع، وإلا فالمجاهدة أنواع. فمن أنواع المجاهدة ومن أشهرها مجاهدة الكفار، مجاهدة الكفار، وتكون باليد واللسان والمال، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وهذا الباب يجعل له العلماء كتابا مستقلا يسمى كتاب الجهاد. وهذا نوع من أنواع مجاهدة الإنسان، يجاهد الكفار في سبيل الله عز وجل. وكذلك أيضا من أنواع المجاهدة مجاهدة أهل الفسق، مجاهدة أهل الفسق، وهي كذلك تكون باليد واللسان والمال، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وتضمن كل ذلك المجاهدة بالمال في مجاهدة الفساق كذلك، فإن الإنسان في مجاهدته الفساق يسعى بماله ونفسه ويده وكل ما يملك لإنكار المنكرات ومنعها من أن تكون بالقدر الذي يحقق المصلحة الشرعية. ونوع ثالث من أنواع المجاهدة وهو مجاهدة الشيطان، مجاهدة الشيطان. فالشيطان يوسوس للإنسان حتى أمر الله عز وجل بالتعوذ منه. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فمجاهدة الشيطان تكون بدفع شبهه التي يلقيها على العبد، وكذلك بترك ما يزينه للعبد من فعل المعاصي. فيجاهد الإنسان نفسه في ترك هذا الذي يزينه الشيطان، فيزين الشيطان المعاصي ويزين الشهوات المحرمة للإنسان ليجره إلى فعلها وإلى ارتكابها، فيجاهد نفسه، وكذلك يجاهد نفسه بدفع شبهات الشيطان التي يلقيها على الإنسان، وأن يتخذ الشيطان عدوا كما أمر الله سبحانه وتعالى، قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فالمجاهدة تكون بمخالفة الشيطان ومخالفة ما يأمر به. والنوع الأخير من أنواع المجاهدة وهو المعني به هذا الباب وهو أشد أنواع المجاهدة هو جهاد النفس، جهاد النفس. وجهاد النفس معناه أن يجاهد الإنسان نفسه فيحملها على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويحملها على معرفة الحق والدين والعلم ونشر هذا الدين وهذا العلم. وكذلك أيضا من مجاهدة النفس أن يصرفها عن المعاصي وعن هواها، فيجاهد هوى نفسه، فإن النفس فيها هوى لفعل المعصية ولارتكاب المحرمات، أو حتى هوى لترك الطاعات، فإنها تحب الراحة والدعة ونحو ذلك، فتراها لا تريد أن تصلي بالليل، أو لا تريد الإنسان أن يصلي بالليل لأنه سيتعبها، لا تريد منه أن يخرج للجهاد لأنه سيكون فيه مشقة عليها، وهي تحب الراحة والدعاء ومتعة الدنيا والشهوات والزينات. فيجاهد الإنسان هذه النفس ويخالف هواها ويقاومها في مطالبها، فهذا جهاد من أشد أنواع الجهاد، بل هو كما يقولون أشق أنواع الجهاد التي سبق ذكرها، جهاد الكفار، جهاد الفساق، جهاد الشيطان. جهاد النفس أشق أنواع المجاهدة، أو أشق أنواع مجاهدة الإنسان، وذلك لما للنفس سلطان على يعني الإنسان، تريد أن تأخذه إلى فعل الشهوات والراحة وترك الطاعات ونحو ذلك، فيكون في جهاد معها مستمر. حتى روي في ذلك يعني حديثا، وحديث ضعيف يعني، رواه البيهقي رحمه الله تعالى عن جابر قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزاة، فقال صلى الله عليه وسلم قدمتم من خير مقدم، الغزو والجهاد في سبيل الله، وقدمتم إلى الجهاد الأصغر، من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قيل وما الجهاد الأكبر؟ قال مجاهدة العبد هواه، لكن الحديث سنده ضعيف جدا، لكن فيه تنبيه، وإن كان سنده ضعيف لا يثبت، تنبيه على ما تكلم فيه علماء الرقائق وأهل الأدب في مسألة مجاهدة النفس، وأنها من أشق أنواع المجاهدة، من أشق أنواع المجاهدة. ولذلك فالإمام رحمه الله تعالى نلاحظ أنه أورد الآيات والأحاديث التي تدور حول هذا النوع من أنواع المجاهدة، وهو مجاهدة النفس، أن يجاهد الإنسان نفسه ليحملها على طاعة الله سبحانه وتعالى، وينهاها ويمتنع عن يعني هواها في فعل المعاصي. أين؟ ولذلك أورد بعض الآيات، ومنها قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، الذين جاهدوا في الله عز وجل لنهدينهم سبلنا، أي سيجعل الله لهم الهداية في طريقهم إلى الله تعالى، سواء في الدنيا والآخرة، يجعل الله عز وجل لهم طريق الهداية لأنهم يجاهدون في سبيل الله عز وجل. والآية تحتمل جميع أنواع الجهاد التي ذكرناها، والمجاهدة تحتملها هذه الآية، مجاهدة الكفار، مجاهدة الفساق، مجاهدة الشيطان، مجاهدة النفس. فالذي يجاهد في هذه الأنواع سيهديه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، سيجعله على طريق وسبيل مستقيم حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. قال: وقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أي أراد الإمام رحمه الله من هذه الآية أن يستنبط منها أن العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون إلى آخر لحظات عمر الإنسان، ولا ينبغي على الإنسان أن يقول: طيب أطيع الله وقتا وأعصيه وقتا، كما يفعل بعض الجهال، يقول أطيع الله ساعة وأعصيه ساعة أخرى. لا، إن المجاهدة لهذه النفس تقتضي أن تظل على عبادة الله تعالى إلى آخر ساعة. فلما كانت الطاعة شاقة على النفوس، وأشق من ذلك أن تكون هذه الطاعة هي العمل الذي يصحبه الإنسان إلى آخر لحظة من عمره، كانت المجاهدة من أعظم الأعمال التي فيها الأجر العظيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي أنك ينبغي عليك أن تكون على الطاعة والعبادة وترك المعاصي إلى أن تلقى الله، وهذا نوع من مجاهدة الإنسان لنفسه. قال: وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي عليك بعبادة الله وطاعته وذكره، وانقطع لفعل ذلك، واقصد بذلك ربك، ولا تلتفت إلى شهوات ولا إلى، والعياذ بالله، جوانب تأخذك عن هذا الخط وهذا الطريق الذي هو طاعة الله تعالى إلى أن تلقى ربك. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي أنك عليك بالعبادة، بل وعليك بأن تصل إلى هذه الدرجة من درجات العبادة، وهي الانقطاع لله تعالى. وليس ذلك معناه ترك مصالح الإنسان في دنياه، لا، بل أن يكون شغله الشاغل في كل عمل يعمله ولو كان من المباحات أن يكون لوجه الله، فينقطع عن طلب شيء من الدنيا ولو كان في أمر مباح إلا من خلال نية يقصد بها الله سبحانه وتعالى. وذكر الإمام هذه الآية من باب أن الانقطاع إلى عبادة الله تعالى، والقصد في كل شيء، أو قصد الله في كل شيء، هذا عمل عظيم كبير، فهو يحتاج إلى مجاهدة، ولذلك فعليك بالمجاهدة. قال: وقول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي أنك إذا عملت الخير وجاهدت من أجل عمله سيكون لك الأجر، وستلقى ذلك عند الله تعالى، ولو كان هذا العمل صغيرا ستجد عند الله تعالى المقابل العظيم. فعليك أن تكثر من فعل الخير وتجاهد نفسك، فمن يعمل مثقال ذرة من الخير سيراه، فأكثر من فعل الخير وجاهد هذه النفس. قال: وقول الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أيها الإنسان، إنك ما تقدمه لنفسك من خيرات سيكون لك بها أجر عند الله تعالى. إنك إذا أتعبت نفسك وجاهدت هذه النفس في طاعة الله، هذا لك أنت، ومع ذلك فإن الله سيجعل لك الأجر، وستجد أجر هذه المجاهدة الخير عند الله تعالى، والله أعظم من يعطي الأجر وهو شكور سبحانه وتعالى. إذا فعلت ما أمرك به شكر لك ذلك وأجزل لك العطاء، فهو سبحانه وتعالى خير وأعظم أجره سبحانه وتعالى. ولذلك عليك بمجاهدة هذه النفس وقدم الخير، ولا تطع هذه النفس في ترك الخيرات، فإنك ستجد أجر ذلك عند الله تعالى. وقال تعالى: وما تنفق من خير فإن الله به عليم. والمعنى شبيه أيضا بالآية التي قبلها، إنك ما قدمت خيرا من صدقة ونحو ذلك فإن الله به عليم، أي أن الله تعالى عليم. ويتضمن ذلك أنه إذا علم أنك تفعل الخير جازاك، كما هو مضطرد ومعلوم من الأدلة الكثيرة أن الله تعالى يجزي بالثواب من أتى هذا الثواب، من أتى العمل، وأنه تعالى يعطي الأجر على العمل. فإنك إن أنفقت شيئا فالله يعلم، فسيجعل لك به الأجر عنده يوم القيامة. فعليك بالإكثار والمجاهدة، ولا تمتنع متابعة لهوى نفسك والشيطان وغير ذلك. فهذه الآيات بجملتها تدل على فضل المجاهدة، وأنه ينبغي على الإنسان أن يظل في مجاهدة نفسه إلى أن يلقى الله تعالى، وأنه إن كان كذلك كان له الأجر العظيم والثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى، فإنه عليم حكيم جواد كريم سبحانه وتعالى. وأما الأحاديث كما قال الإمام رحمه الله فذكر جملة من الأحاديث، الحقيقة يعني ذكر الإمام رحمه الله 17 حديثا، فنذكر بعضها اليوم ونستكملها في مرة أخرى إن شاء الله تعالى. أما الحديث الأول، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. قال: رواه البخاري. قال الإمام: آذنته، أعلمته بأني محارب له. استعاذني، قال: روي بالنون وبالباء. نعم، يعني استعاذني واستعاذ بي. نعم. هذا الحديث أورده الإمام رحمه الله تعالى في باب المجاهدة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه سبحانه وتعالى، وهذا حديث قدسي، أن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولي كما سبق هو كل عبد تقي لله تعالى، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل عبد تقي ومؤمن فهو مؤمن وتقي، مؤمن وتقي فهو لله ولي. فمن عاد لله مؤمنا تقيا صالحا آذنه الله بالحرب، أي أن الله أعلن ذلك وأعلم الناس به، أي أن الذي سيعادي أوليائه سأكون عليه خصما، سأكون له خصما وسيكون عليه الحرب مني. ولذلك قال: من عاد لي وليا آذنته بالحرب، أعلمته أنني سأحاربه. نسأل الله العفو والعافية. وسبحان الله، هذه سنة موجودة في العالم من لدن آدم إلى يومنا هذا. فإنما كل من آذى أولياء الله وعادى أولياء الله تعالى مهما طال ظلمه ومهما طال سلطانه في هذه الدنيا فالعاقبة تكون للأولياء المؤمنين الصالحين المتقين. ويجعل الله عز وجل في هؤلاء الظالمين الآيات ويجعل النقمة والعذاب والقرآن والسنة مليئان بما يدل على ذلك. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت، أي أحب شيء إلي أن يفعل العبد الفرض الذي فرضته عليه، الواجب الذي أوجبته عليه، هذا أحب شيء إلى الله. فكانت الفرائض بذلك عند الله أعظم قدرا وأفضل وأحب عند الله تعالى من النوافل، وذلك لأن الفرائض أوجبها الله وألزم الناس بها، فإذا أقاموها كان ذلك دليل على امتثالهم لأمر الله تعالى وطاعتهم له، فيكون بسبب ذلك القرب والحب. والنوافل وإن كانت تطوع من الإنسان إلا أن الفرائض أحب إلى الله تعالى، أحب إلى الله تعالى من النوافل. لماذا؟ لأن الله فرض على الإنسان هذا ولم يفرض على الإنسان الآخر. تقول أنت: طب لماذا التطوع لا يكون أول أفضل؟ هذا إنسان متطوع. لا، لو كان ذلك ربما لتهاون الناس فيه المفروض الواجب، وربما كان من الناس الإكثار من النوافل على حساب الفرائض وتركها ونحو ذلك. ولذلك افعل ما أوجب الله عليك أولا، ولو جاز التعبير اقض الدين ثم بعد ذلك إن شئت تصدق، إن شئت تصدق. أيهما أولى، أن تقضي ما عليك من الدين للناس أم تتصدق وأنت مدين؟ الأولى بل الأوجب أن تؤدي الديون التي عليك والحقوق. فالله تعالى فرض، فهذا حق واجب عليك، ولذلك إذا أديت هذا الحق كان هذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. والعبد الذي يحافظ على الواجبات ويتقن هذه الواجبات تراه محسنا متنفلا متطوعا، وأما العبد الذي يفرط في الواجبات فلا تراه فاعلا للنوافل والمستحبات. ده شيء مضطرد في الناس، إنه لو وجدته يفرط في الواجبات ما تجد أبدا يحسن فيه المستحبات. كيف ده هو أصلا بيفرط في الواجبات؟ يعني على سبيل المثال، إنسان مثلا يفرط في الصلاة حتى تدخل الصلاة الأخرى عليه، هذا تظنه يحسن قيام الليل ويقوم الليل؟ ده أصلا لم يعظم في نفسه أمر الصلاة الواجبة، فكيف سيقوم الليل لله سبحانه وتعالى؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل وفعلها والإكثار منها سبيل إلى محبة الله عز وجل. يبقى الأول وهو فعل الواجبات سبيل إلى القرب، والثاني سبيل إلى الحب أي النوافل. فأيضا هنا مسألة، هل هذا معناه أن فاعل الواجبات لم يحصل أو لم يصل إلى درجة المحبة؟ فهذا غير صحيح إن تبادر للأذهان. فالجواب أن من أقام الواجبات أحبه الله تعالى، لكن المقصود هنا بدرجة المحبة المخصوصة، المقصود هنا بالمحبة درجة المحبة المخصوصة. فالله يحب المؤمنين ويحب من يقيمون الواجبات وهم المقتصدون على تفسير. فإذا أتى العبد الواجبات ثم المستحبات كانت له محبة أخرى خاصة، محبة زائدة على عموم المؤمنين الذين يؤدون الواجبات فحسب، هذا يؤدي واجبات ويفعل مستحبات، فوصل إلى درجة المحبة الخاصة. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كثرة النوافل تجعل العبد يصل إلى درجة المحبة، وإذا أحبه الله سبحانه وتعالى المحبة الخاصة هذه، وإذا أحبه الله سبحانه وتعالى هذه المحبة، قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أهو دل على أن هذه محبة خاصة، ليس كل المؤمنين لهم هذه المكانة. قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فالمقصود هنا أن هذه الجوارح يسددها الله سبحانه وتعالى ويجعل أفعالها مسددة، هذه الأعضاء الأربعة يجعل الله أحوالها وأفعالها مسددة على طريق السداد. قال: كنت سمعه الذي يسمع به، أي لا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يعني يأتي على سمعه إلا أو لا يختار لسمعه إلا ما يحبه الله ويوفقه الله إلى ذلك. وهذا سبحان الله العظيم، يعني أمر مشاهد أن يمن الله على العبد بذلك، أنه يجعل سمعك لا يسمع إلا ما يحب، يمنعك، يفصلك عن أماكن والعياذ بالله اللي فيها والعياذ بالله معاصي، يمنع عنك ذلك بأي سبب من الأسباب ونحو ذلك. ولذلك كانت هذه مكانة عالية. كل واحد فينا دلوقتي وقاعد ممكن يقول: طب ما أنا عمال أسمع والعياذ بالله أشياء سيئة جدا. فهذه مكانة عالية أن يمنع الله عز وجل عنك ذلك ويجعلك لا تسمع إلا ما يحب. وهذا كذلك ليس معناه أنك إن سمعت شيئا يكرهه الله أن هذا يخرج عن هذه الدرجة وهذه المكانة، لا، بل سمع سادات الأولياء وهم الأنبياء سمعوا مثل ذلك. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من الكفار ويسمع من أعداء الله ما فيه ما يغضب الله عز وجل؟ لكن هذا على الغالب والله أعلم، أنه يجعل سمعك لا يسمع إلا ما يحبه هو. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر سماعه كان يسمع ما يحب الله، وأكثر كلامه لا يتكلم إلا بما يحب الله، بصره لا يبصر إلا ما يحبه الله، يده لا تبطش إلا بما يحب الله، رجله لا تمشي إلا ما يحبه الله. وهذا ظاهر في المؤمنين، وكلما كان العبد متقربا إلى الله تعالى ازدادت هذه الدرجة وهذه المكانة وظهرت في أحواله وأفعاله. ألا ترى أن أكثر المؤمنين يمشون إلى المساجد أكثر مما يمشون إلى غيرها؟ فهذا نوع ودرجة من أن لا تمشي رجله إلا إلى ما يحبه الله، أليس كذلك؟ فكيف إذا وصل العبد إلى درجة المحبة الخاصة حتى لا تمشي رجله إلا إلى ما يحبه الله؟ ستجد موفق ما شاء الله، يطلع من المسجد ده على المسجد ده، ويطلع من المحاضرات العلمية دي على دي، ويسعى في طلب العلم هنا وهنا وهنا، رجله لا تمشي إلا إلى ما يحبه الله، سمعه لا يسمع إلا ما يحب الله أن يسمع، وبصره كذلك، ويده كذلك، وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فيقول الله عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه، وإن سألني أعطيته. فيصل العبد بعد ذلك إلى هذه المكانة، الدعوة المستجابة، إذا سأل الله أجابه الله سبحانه وتعالى، وإذا استعاذ الله أعاذه الله. فهذه مكانة عظيمة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هذه الدرجة. الشاهد من هذا الحديث لباب المجاهدة أو المناسبة أن النفس تحتاج إلى مجاهدة في القيام بالأعمال والواجبات ثم فعل المستحبات حتى تصل إلى هذه المكانة، وهي أن يكون الله سبحانه وتعالى هو سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فهذه النفس أو الإنسان، هذا الإنسان لا يصل إلى هذه المكانة إلا بعد مجاهدة، مجاهدة فعل الواجبات ثم فعل النوافل والإكثار منها حتى يصل إلى هذه الدرجة. وهذا يستلزم مجاهدة عظيمة، وهذه مناسبة هذا الحديث لهذا الباب. ثم قال النووي رحمه الله: الثاني، أي الحديث الثاني، قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. هذا الحديث فيه بشارة للمؤمنين عظيمة من ربهم سبحانه وتعالى، أنهم إن تقربوا إلى الله عز وجل تقرب الله إليه. وكلما زادت درجة تقرب العبد من ربه زاد قربه من ربه سبحانه وتعالى، وزادت درجته عند الله تعالى. إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. انظر، فالجزاء أعظم. إن العبد يتقرب من الله شبرا يتقرب الله إليه ذراعا، والذراع أكبر من الشبر، الشبر معروف والذراع معروف، فالذراع أكبر من الشبر. هذا دليل على أن الله عز وجل يجزي العبد الجزاء الأعظم، إنه إن فعل خيرا زاده الله عز وجل خيرا في الأجر وفي المحبة والقرب. وكلما تقربت إلى الله عز وجل شبرا يتقرب الله إليك أكثر من ذلك. قال: وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. انظر، تقربت، الله تعالى يتقرب منك، سبحان الله العظيم. وإن كنت أنت الفقير وهو الغني، فالله سبحانه وتعالى تقربه إليك ليس كتقربك إليه، وهذا تنبيه. فتقرب العبد إلى الله يكون من باب الافتقار والحاجة، وتقرب الله من العبد يكون من باب الغنى الذي يمتن منه سبحانه وتعالى على هذا العبد المتقرب إليه، من باب المكافأة التي تكون من غني حميد لعبد فقير مفتقر إليه، فيتقرب ليصل إلى مكانة عظيمة من المنة والامتنان والفضل من الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. والباع أكبر من الذراع، الباع أكبر من الذراع. وقيل الباع اللي هو الواحد يفرد إيده كده يعني على الاثنين. قال: وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. أتيته هرولة، إذا جاء العبد إلى ربه، أي إذا تقرب إلى ربه وهو يمشي، تقرب الله إليه وأتاه هرولة. وكل ذلك على ما يليق بالله تعالى. والمقصود أن العبد في كل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فله بذلك عند الله أجر ودرجة. وكلما زاد العبد في سعيه إلى الله ازداد أجرا ودرجة. ومناسبة الحديث أن الشبر يحتاج إلى عمل، والذراع يحتاج إلى عمل، والمشي يحتاج إلى عمل. أنت إذا تقربت إلى الله شبرا تقربت إلى الله ذراعا تقربت إلى الله تمشي، هذا يحتاج إلى مجاهدة. إذا أردت هذه الدرجة وهذا الأجر يحتاج إلى مجاهدة، فعليك بمجاهدة هذه النفس في تحصيل العبادات والطاعات التي تتقرب إلى الله بها. ومفهوم الحديث أنك كلما زدت في العبادات وكلما زدت في أعمال الخير تقربت إلى الله أكثر، وكان عملك أكثر، كان قرب الله منك أكثر، وكان الأجر أكثر، وكانت الدرجة أعظم. وهذا كله لا يتأتى إلا بالمجاهدة. نعم. ثم قال النووي رحمه الله تعالى الحديث الثالث، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر هنا في هذا الحديث بأن هناك نعمتان الناس أكثرهم لا يعرف قيمتهما الحقيقية، وهما الصحة والوقت. الصحة والوقت، والصحة والوقت هما عماد سير الإنسان في هذه الحياة الدنيا إلى الله تعالى حتى يلقاه، أليس كذلك؟ فالصحة تعين الإنسان على فعل الذي يحبه الله تعالى من الطاعات والقربات. فالمريض لا يقدر على الجهاد والصحيح يستطيع ذلك، المريض لا يقدر على قيام الليل والصحيح يقدر على ذلك، المريض لا يسعى لا يقدر على السعي إلى المساجد والصحيح يقدر على ذلك، المريض لا يقدر على طول القيام ونحو ذلك والصحيح يقدر على ذلك. وإذا قام الإنسان يعبد ربه فالوقت هو ذخيرته وهو سلاحه، فإنه إذا قام يعبد ربه قام يعبد ربه في زمان في وقت، فإذا ضيع هذا الزمان لا يجد وقتا للأعمال. ولذلك فالمضيعون للأوقات ضيعوا الأعمال ضيعوا الطاعات. أما المستثمرون لهذه الأوقات الذين يعرفون قيمة الوقت فتراهم يقبلون على طاعة الله تعالى، لأنهم يعرفون أن الأعمار هي أنفاسهم، وأنفاسهم هي التي بها يسعون إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الروح طالما في الإنسان يقدر على أن يعبد الله تعالى، إذا مات انتهى العمل. إذن فينبغي عليه أن يعرف قيمة هاتين النعمتين الوقت والصح. وذلك لأن الإنسان ربما إذا مرض ندم وندم على تضييع هذا الوقت وتضييع الصحة. ولعل مما يبرز لك قيمة الوقت من بين الأدلة الكثيرة قول الله سبحانه وتعالى في شأن الذين ضيعوا الأوقات هباء في هذه الحياة الدنيا ولم ينعموا فيها بطاعة الله تعالى، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العد. نعوذ بالله. وذلك لأنهم ما عمروها بالطاعة والعباد، ولذلك مرت الدنيا عليهم سريعة. أما أهل العبادة والطاعة فإنهم يدركون قيمة الزمان. ولعل مما يدلك على ذلك أيضا ما جاء في حادثة قاتل المئة نفس التي أشرنا قبل ذلك من خلالها إلى قيمة الوقت. فإن قاتل المئة نفس كان الفارق في نجاته ماذا؟ شبرا من الأرض. هذا الشبر يستغرق من الزمان لحظة، دخل الأرض الأخرى، على الرواية التي فيها أنه لما مات قاسوا الأرضين فوجدوه في الأرض التي أرض التوبة شبرا. هذا الشبر يستغرق ماذا؟ يستغرق كم من الزمن حتى يدخل أرض التوبة؟ أقل من لحظة أو ثانية أو نحو ذلك. هذا يدل على قيمة الزمان وقيمة الوقت، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يستغل الصحة والوقت في طاعة الله تعالى، وهذا يستلزم مجاهدة، لأن كثيرا من الناس يضيع الوقت ويضيع الصحة بضعف المجاهدة. نفسه تقول له لماذا تقوم الليل غدا غدا غدا مثلا، فيضيع الوقت، أو يمرض بعدها، ربما يضيع الوقت فيموت، أو يمرض فينام في الفراش يقول يا ليتني قمت الليلة في شبابي وقدرتي، ولا سيما وأن من فعل الطاعات في زمان القدرة فإنه لو مرض أو عجز كتب له الأجر في زمان العجز. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما؟ فهذا يدل على أن العبد إذا استغل وقت الصحة ثم بعد ذلك أصابه ما أصابه من مرض أو عجز ضمن الأجر، ولو بقي في الدنيا 1000 سنة وهو مريض ضمن الأجر. أنت وأنت في فراش المرض لا تقدر ربما على صلاة ركعتين من النافلة ربما، لكن كنت تصلي أيام الصحة الليلة والنوافل، كل ذلك يكتب لك. ولذلك هذا يحتاج إلى مجاهدة، ألا يسوف الإنسان وألا يقول غدا سأفعل مثلا أو عندما أكبر أو نحو ذلك، فالصحة الآن موجودة أتمتع، لا، هذه الصحة ابذلها في طاعة الله، هذا الوقت ابذله في طاعة الله تعالى. وهذا يحتاج إلى مجاهدة النفس في ذلك، وهذه هي المناسبة التي من أجلها أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.